الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عم الخلائق رأفة وحنانا، تجري الرياح بالخير ممطرة فتنبت الأشجار ألوانا وأغصانا، وبهائم للحمل قد خلقت وأخرى طواعية تمنح لحما وألبانا، وبحار بطري اللحم زاخرة وأنهار تفيض عذبا لسقيانا، وشمس تجود بالدفء ما بقيت الدنيا وما بخلت قرونا وأزمانا، ونجوم بالليل مشرقة تهدي الأناسي رجالا وركبانا، وبيوت جعلت لنا سكنا وجبال صارت للبدو أكنانا، وسرابيل تقينا الحر ناعمة وسرابيل تقينا بأس الذي عادانا، خلقنا من نطفة منيت من الأصلاب فكانت الأرحام مأوانا، غذينا بغير جهد ومسألة فتكامل الخلق صورا وألوانا، من الله علينا فأوجدنا، نحبو رويدا رويدا تبارك الذي أنمانا، نحبو وعين الله تكلأنا والأب يسعى والأم ترعانا، حتى إذا القوى فينا قد اكتملت كثرت معاصينا وعظمت خطايانا، نسينا كيف كان منشأنا، نسينا كيف كان مبدأنا، نسينا كيف كان أولنا، فكيف نسهو عن الذي أبقانا. فيا رب جمل بالستر مدتنا، وحقق بحسن الختام أملنا ومنانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من علينا بالإسلام فجعلنا فيه إخوانا. إن شاء أحيانا وإن شاء أماتنا، شرع لنا من الدين ما وصى به المرسلين نورا وبرهانا، نور وقرآن يتلى، بالخير قد أمر وعن الشرور نهانا، أرواحنا سر في الورى ونفوسنا هي أشد عيدانا، وقلوبنا ليست بأيدينا وإن أطعنا الهوى أردانا، فيا لهفي على نفسي وقد عصينا جهرا وساءت خفايانا، ذنوب وآثام عظمت عن اللمم عمدا وخطأ وسهوا وجهلا ونسيانا، وحلم الحليم الكريم أمهلنا وستر الرحمن الرحيم غطانا. فكيف بيوم لا ريب آتينا تحمل فيه أجسادنا لمثوانا، يهال التراب بأيدي أحبتنا وخفق نعالهم على أديم الأرض يغشانا، أموالا وأبياتا تركناها بلا رجعة والآل والصحب تركانا، يقظة في سكون القبر تفجأنا وسؤال من الملكين يلقانا، عن الإله وعن الدين وعن النبي الذي ذكرنا وحذرنا بأخرانا، فمن كانت الدنيا جل مطلبه حار ولم يجد للجواب لسانا، ومن كانت الآخرة له سعيا نطق بالتوحيد فصاحة وبيانا. فيا رب بالثابت من القول ثبتنا، ولقنا بفضلك أمنا ورضوانا، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه ومصطفانا، طب القلوب ودواؤها، وقرة العيون ونورها، ومن وحدة الكفر أنجانا. كنا وكانت الأيام مضيعة لنا، نلهو ونلعب ومتاع الغرور أعمانا، نسعى وراء نعيم وسراب خادع وزينة وزخارف تزيت بها دنيانا، تصارع وتفاخر وتكاثر بلا رشد، وغفلة عن خرائب كانت للغير أوطانا. فبزغ فجر النور الذي كان بزوال الظلم والظلام إذانا، فأشرقت شمس الحقائق بمبعثه، فإذا جهالات القوم تحالف الأوثان، وتحزب الكفر والكبر في صلف تعاند آيات نزلت على النبي تبيانا. الحر والعبد في الحقوق سواء، وأكرم الناس عند الله أتقانا. صدق الحديث وصلة الأرحام واجبة، وبالعفو وحسن الجوار نبينا أوصانا. كف أذى عن الناس مكرمة كذا، رد الأمانة وإن كان المؤتمن خوانا. وإكرام الضيف من شيم الكرام، والطعمة الحلال يزيل ربنا شكوانا. بر الوالدين وإن كان على كفر، والصلاة لوقتها ترفع للسماء دعوانا. زكاة أموالنا طهر لها ونماء، والصدقة خير دواء يشفى به مرضانا. مكارم الأخلاق غاية شريعته، وبلوغها ميسور إن صلحت نوايانا. فيا رب طهر قلوبنا من كل عائبة، وأصلح ظواهرنا وصحح طوايانا، وزك نفوسنا أنت خير ملتجأ، واجعل الدنيا حرثا لأخرانا. وصل على من أوليته بمحمود المقام، ومن بالشفاعة يوم الفزع أولانا. وصل عليه وعلى من تبعه إلى يوم الدين سلاما يملأ الأكوان. وبعد، فإني أشهد الله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبكم في الله ولله، والناجي منكم يأخذ بيد إخوانه، والله تعالى أسأله أن يرزقنا قبل الموت توبة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت، وحجة مبرورة قبل الموت، وشهادة صادقة عند الموت، وجنة وراحة ونعيما ورضوانا وملكا كبيرا بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. القول المأمول في الحج المقبول مع اللقاء 79 بعد 100 من سلسلة اللؤلؤ والمرجان. أعيش اليوم مع حضراتكم مع هذا العنوان، ونحن في أشهر الحج، مع قول الله في البقرة في الآية 97 بعد 100: الحج أشهر معلومات. أولا، لبيك اللهم لبيك. ثانيا، علامات مضيئة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، شعار الحج التلبية. ما أجملها وما أجلها من تلبية خاصة لمن ذاق طعمها وعرف حلاوتها. تذكرها يوم لابس ملابس إحرامه إن كان متمتعا، قال لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان قارنا قال لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن كان بالحج مفردا قال لبيك اللهم بالحج، ويقرن التلبية لبيك اللهم لبيك. يتذكرها كل من ذاقها وكل من عرف حلاوتها يوم الثامن من ذي الحجة وهو في طريقه إلى منى ليصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالقصر في موعده، ويبيت ويصلي الفجر بها وما زالت التلبية على لسانه، يعرفها ويعرف طعم حلاوتها من أشرق عليه شمس يوم عرفة، من أشرقت عليه شمس يوم عرفة وهو يلبي لبيك اللهم لبيك، اللهم بلغنا عرفات، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. يتذكرها حين بنى إبراهيم الخليل الكعبة مع ولده إسماعيل، وأمر الله خليله أن يؤذن في الناس بالحج، فقال يا رب وأنى يبلغ صوتي، قال يا إبراهيم عليك الآذان وعلينا البلاغ، فيصعد إبراهيم على جبل قبيس ويقول أيها الناس إن ربكم بنى بيتا فحجوه، فتلبي الأرواح في عالمها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فمن سنها في عالم الأرواح فلبى حج، فمن لبى مرة حج مرة، ومن لبى وهو في عالم الأرواح مرتين حج مرتين، وهكذا حتى يأتي العبد إلى اليوم الذي رزقه الحج فيه فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيتك حين ناديتني وأنا في عالم لا شيء لي فيه، ثم لبيتك مرة ثانية بالحج فأعاد التلبية مرتين، مرة في عالم الغيب ومرة بالشهادة، مرة وهو في عالم الروح، ومرة بعد أن من الله عليك وجئته حاجا ملبيا أمره مؤديا فريضته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يتذكرها الواقف يوم عرفة، يتذكرها في خير يوم طلعت فيه شمس وغربت على إنسان في عرفة، على مسلم، على موحد، على ملب في عرفة، وهو ما بين ضارع وباك، يتذكرها ويتذكر ويحسن الظن بالله أن الله قد غفر له ذنبه وستر عيبه وعاد من حجه كما ولدته أمه. وقف الفضيل بن عياض في عرفة يوما فجد الباكي والداعي والضارع والتالي، قال لأحد إخواني أرأيت لو أن هؤلاء جميعا وقفوا على باب غني يطلبون درهما أيبخل عليهم به؟ فقال صاحبه لا، قال والله إن مغفرة ذنوب هؤلاء أهون على الله من درهم يجود به غني من الأغنياء. وقف بكر بن عبد الله المزني مع مطرف بن عبد الله بن الشخير في يوم عرفة بملابس إحرامهما فقال أحدهما: ما أجله من موقف لولا أني فيه. وقال الثاني: اللهم لا تحرم أعلى الموقف مغفرتك بذنوبي. فضل الحج عظيم، من أفضل الأعمال عند الله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وعنه رضي الله عنه أنه أخبر فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وفي رواية: رجع كيوم ولدته أمه. وعنه رضي الله عنه كما جاء ورواه أصحاب السنن: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. ناهيك عن أن الحج غنى، فما حج أو اعتمر من الناس مسلم بصدق ويقين وافتقر، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم كما روى النسائي في السنن ورواه غيره وصححه الشيخ الألباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. روى مسلم عن ابن شماسة رضي الله عنه فقال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى، فقلنا: ما الذي يبكيك؟ قال: حين جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله فقلت: يا رسول الله أبسط يمينك فلا أبايعنك. فبسط رسول الله يده، فيقول عمرو: فقبضت يدي. فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ فقرن رسول الله بين الإسلام والهجرة والحج، فجعل الإسلام يهدم ما سبق، وجعل الهجرة تهدم ما سبق، وجعل الحج يهدم ما سبق. واعلم أن الحج جهاد كما جاء فيما رواه ابن ماجة بسند صحيح عن الحسين بن علي رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله فقال: يا رسول الله، إني جبان وإني ضعيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. وفي الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نرى أبي هذا أفضل عمل، أفلا نجاهد يا رسول الله؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وعنها: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج، جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج، والنفقة في الحج غالية تعدل النفقة في سبيل الله. هكذا في كل حديث جاء: والحج المبرور، فوصف الحج بقوله مبرور. فهل هناك حج مبرور وحج غير مبرور؟ كان ابن عمر رضي الله عنه إذا رأى الحجاج وكثرتهم يقول: ما أكثر العير، العير الدواب، السيارات، هنا العيد، فيقال ما أكثر الناس، يقول لا ما أكثر العيد، لأنه يعلم أنه ليس كل من حج فحج، وليس كل من صلى قد صلى، فللحج المبرور والمقبول علامات نبينها إجمالا بنقاط. أولها الإخلاص، أن تقصد بحجك وجه الله تعالى، وهو الشرط الذي لا بد منه في كل عبادة تعبدنا الله تبارك وتعالى بها، وفي كل فريضة فرضها الله تعالى علينا. قال الله تعالى في الآية الخامسة من سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإخلاص شرط أساسي في كل ما تعبدنا الله به، وفي كل ما فرضه الله علينا، وفي الحاج خاصة. فقد قسم الله تبارك وتعالى ما افترضه علينا ما بين عبادات بدنية ومالية، فالصلاة بدنية، والزكاة مالية، والحج جمع بينهما بين عبادة بدنية مع عبادة مالية. فالإخلاص في الحج أوجب، خاصة في الأيام التي أصبح اللقب يشترى، بدلا من أن يقال عنه كذا يشتري لقبا بماله ويقال عنه كذا. والعجيب أنه اللقب الوحيد الذي يوضع أمام اسم الرجل، فلا يوضع أمام اسمه المصلي فلان، المزكي فلان، إنما تعود الناس على هذا اللقب الحاج فلان. لما؟ لأنها العبادة الوحيدة التي جمعت بين عبادة بدنية مع عبادة مالية، ولا أصل لها في أن يقول الإنسان لصاحبه يا حاج فلان، إن كنت مجيزا لها فمن باب أولى سمه بالمصلي بالمزكي، فمن باب أولى. فهذه فريضة فرضها الله علينا لنخلص له فيها، لا من أجل أن نتسمى بها، ولا أن نشتري لقبا واسما بها. الإخلاص سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده. الإخلاص استواء أعمال السر مع أعمال العلنية. الإخلاص علامته الاستقامة، وعلامة الاستقامة، علامة الإخلاص الاستقامة. كيف أعرف أنك مخلص؟ هذا سر بينك وبين الله. جوارحك هل لها من علامة؟ نعم، استقامة. فالإخلاص علامته الاستقامة، والاستقامة علامتها العلم، وعلامة العلم المعرفة. العلم الذي يخشع قلبك لله، العلم الذي تتعلم به أسماء الله وصفاته، العلم الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الإخلاص كما خلص الله تبارك وتعالى اللبن من بين فرث ودم، كذلك لا يمكن لأحد أن يقبل أن يشرب لبنا محمرا خالطته حمرته، ولا أن يشرب لبنا غلب الفرس عليه، لا يمكن. إنما لابد عند قبوله أن يكون صافيا من حمرة الدم وفرث البهيمة لبنا من بين فرث ودم لبنا خالصا، كما خلص الله اللبن من الفرث والدم كذلك لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا من الرياء والهوى. فلو خالط الرياء العمل فسد، ولو اختلط العمل بالهوى لا يقبله الله تعالى، كما أن الإنسان لا يمكن بطبيعته أن يقبل لبنا محمرا أو أن يقبل لبنا له رائحة، فلا يمكن أن يقبل هذا ولا أن يقبل ذاك. فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا تبتغي به وجهه. قال الفضيل: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فترك العمل من أجل الناس رياء، لن أذهب لأصلي مع الناس، لما؟ حتى لا يقال عني مصلي، ولن أخرج زكاة مالي حتى لا يقال عني مزكي. لا يمكن، لا يمكن ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الحق إخلاص. الإخلاص نسيان رؤية نظر الخلق بدوام النظر إلى الحق. الإخلاص ما استتر عن الخلائق وصفى عن العلائق. فاجعل بينك وبين الله خبيئة من عمل صالح ينجيك الله بها. قال الله تعالى حكاية عن عبده ذي النون: فلولا أنه كان من المسبحين، قال ابن عباس: قبل أن يلتقمه الحوت كان من المسبحين الذاكرين. فبينه وبين الله خبيئة نجاه الله بها. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فاجعل بينك وبين الله عملا لا يطلع عليه أقرب الناس لك، اجعله بينك وبين الله. ربما كان العمل هذا منجاة لك يوم أن تلقاه. روى ابن ماجة بسند قال الحاكم عنه صحيح الإسناد وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله راض عنه، فارقها والله راض عنه. وماذا تبتغي أيها المسلم بعد أن يرضى الله عنك؟ رضاك يا رب خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك، فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير لنا من الدنيا وما فيها. طوبى للمخلصين، كما جاء من حديث ثوبان ورواه ابن ماجة أيضا: أولئك مصابيح الدنيا، المخلصون أولئك مصابيح الدنيا. طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدنيا، تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. ثانيا، إذا أردت أن يكون الحج مقبولا بعد الإخلاص، المال الحلال كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه: يا رب يا رب، وقد غذي بالحرام، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أنى يستجاب لذلك؟ فإذا ما قال صاحب المال الحلال وقد وضع رجله في الغرز: رب لبيك اللهم لبيك، رد عليه ملك: لبيك وسعديك، زادك حلال ومالك حلال، حجك مبرور غير مأزور. وإن كان المال حراما وقال الحاج لبيك اللهم لبيك، نادى عليه ملك ورد عليه ملك: لا لبيك ولا سعديك، فمالك حرام وزادك حرام وحجك مأزور غير مبرور. إذا ما حججت من مال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. فالله لا يقبل من المال إلا كل طيبة، فمن حج من غير طيب فحجه غير مبرور. إذا ما حججت من مال أصله سحت فما حججته ولكن حجت العير. ذهبت السيارة وجاءت السيارة، ذهبت الطائرة وجاءت الطائرة، ذهبت الدابة وجاءت الدابة، وما حج صاحبنا إنما حج عيره. حجت العير. كان شريح إذا رأى الحجاج وكثرتهم يقول ما قاله ابن عمر: ما أكثر العير وأقل الحاج، ما أكثر العير. قيل: والحجاج؟ قال: ما أقلهم، الحجاج قليل والعير كثير. فالله لا يتقبل الصلاة من كل مصل، ولا يتقبل الزكاة من كل من زكى، ولا يتقبل الحاج من كل من حج. إنما في الشرط الثاني لابد أن يكون المال حلالا. الشرط الثالث: إن أردت أن يكون حجك مقبولا فلا بد أن يكون مبرورا. فإن سألتني عنه أقول لك: هيا بنا نسأل رسول الله عن البر في الأعمال. ما هو البر يا رسول الله؟ في الصلاة وفي الزكاة وفي الحج وفي الأعمال وفي الأقوال وفي الأحوال. روى مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان أن رسول الله سئل عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. فإن سمعت عن كلمة الحج المبرور فاعلم أنه الذي تلبس بالبر وغير الحج صاحبه. كان صاحب خلق رذيل أصبح بعد الحج صاحب خلق جميل. كان قبل الحج سبابا أصبح بعد الحج مسبحا ذاكرا. تغير حاله لأن الله قبل حجه فجعله مبرورا. فالبر في الأعمال وفي الأقوال. إن سألت رسول الله عنها قال لك: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فلا بد إن أردت أن يكون الحج مقبولا أن يكون الحج مبرورا. وعلامة بره أن يتغير الحال من حال إلى أحسن حال. كيف كنت قبل الحج وكيف أصبحت بعده؟ هذا يدل على قبوله وبره وعدم قبوله وعدم بره. روى أحمد والطبراني بسند حسن من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء، وفي رواية ثواب إلا الجنة. قيل: يا رسول الله وما بره؟ قال: إطعام الطعام ولين الكلام. كنت قبل الحج في الكلام فاحشا، كنت قبل الحج في الكلام متفحشا، كنت وكنت وكنت، تغير الحال من حال إلى حال. لا تخبرني عن عدد الأجزاء المحفوظة في القرآن، كيف وصلت في القرآن؟ إنما أخبرني كيف بلغ القرآن منك. لا تسألني عن عدد حجاتك، إنما أخبرني عن أسباب تغييراتك. ما الذي غيرك؟ ما الذي لونك؟ كنت قبل الحج يا فلان عصبيا، غضابا، سبابا، نماما، لعانا، مغتابا، آفات وآفات لسانية وقلبية. فلما حج أخلص لله وأخرج الحلال من ماله وتوجه إلى الله تعالى سائلا أن يقبل الله حجه، فلما قبل الله حجه جعل للحج المقبول علامات، فغير الله حاله من حال إلى حال. أصبح بعد الحج حسن الظن بالله، حسن الظن بالناس، حسن الظن بغيره. أصبح للقرآن تاليا، أصبح في المساجد مصليا، أصبح وأصبح. ما الذي غيرك؟ ما الذي غير النميمة إلى تسبيح وسوء الظن إلى حسن ظن؟ إن الله قبل عمله فغير حاله من حال إلى حال، وربما أراد الله به خيرا فقبضه على الحال التي أحبها الله تعالى. روى البخاري عن ابن عباس، اسمع، روى البخاري عن ابن عباس: بينما رجل واقف مع رسول الله في عرفة في أحب الأيام إلى الله، بينما رجل واقف مع رسول الله في عرفة فوقع عن راحلته فأقعصته راحلته، فرفسته ومشت عليه، داست عليه بالمعنى، فمات. مات الرجل محرما، مات الرجل ملبيا، مات الرجل في أحب الأيام إلى الله، مات الرجل في أحب الأعمال إلى الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، لأن المحرم لا يغطي رأسه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوا، لا تضعوا الحنطة الرائحة، فالمحرم يحظر عليه وضع الطيب. غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الشمس من الناس قريبة، وأصبح الناس على مشارف الهلاك في القيامة لا محالة، والصمت يعم المكان، وكلام الأنبياء كالحثيث: يا رب سلم سلم يا رب، وإذا بصاحبنا يخرق الصمت ويخرج بملابس إحرامه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فيسأل الناس عن هذا، من هذا؟ فيقال هذا الذي مات في ملابس إحرامه. صدق رسول الله فيما خرجه أحمد، وقال الترمذي حسن صحيح، وصحح الأثر الشيخ الألباني في الصحيحة عن أنس بن مالك: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا. هناك علامة رابعة في غاية الأهمية بعد جلسة الاستراحة، أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله رحمة الله العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فبعد كل طاعة هناك مقبول ومطرود. بعد شهر رمضان يتساءل الناس: من المقبول منا فنهنيه، ومن المطرود المحروم فنعزيه؟ بعد كل طاعة، بعد الصلاة هناك مقبول ومحروم، بعد الزكاة هناك مقبول ومحروم، بعد رمضان منا المقبول والمحروم، بعد الحج منا المقبول ومنا المحروم. فمن علامات البر وقبول الحج الشعور بالتقصير لا بالكمال، فالكمال لله وحده. الشعور بالتقصير والخوف ألا يقبل العمل من القدير، فلا تمن في الصلاة على الله بصلاتك، ولا تمن على الله في الصيام بصيامك، ولا في الطاعة بطاعتك. إنما الذي وفقك إلى الصلاة والصيام والزكاة والقرآن والحج هو الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الحج دعوة، ولولا أن الله دعاك ما حججت. خذ بالأسباب كيفما شئت، فإن توافقت الأسباب مع دعوة الله جاءت التأشيرة. فلا تقل: ما خرجت، قصر فلان وقصر فلان. هي دعوة. روى ابن الجوزي في صفة الصفوة، وابن رجب في لطائف المعارف، أن ابن الموفق، أن علي بن الموفق حج 60 حجة، وكان قد جاوز 80، فقال: أعتكف هذا العام وأستريح. وكان يحج في المناسك ماشيا 60 حجة، ما بين مكة ومنى، وما بين منى وعرفة، وما بين عرفة ومزدلفة، وما بين مزدلفة ومنى، وما بين منى ومكة، وما بين مكة ومنى، وما بين منى ومكة. كل هذه الشعائر كان ابن الموفق يحجها ماشيا. فقال: أستريح في عام هذا. فنام في ليلته فسمع هاتفا: يا ابن الموفق، لولا أنا أحببناك ما دعوناك. فقام الرجل ملبيا لبيك اللهم لبيك. ولما وقف في يوم عرفة ونفر إلى مزدلفة قال اللهم إن كنت قبلت حجتي وفي الموقف من لم تقبل حجته فقد وهبت حجتي لمن لم تقبل حجته. فنام في المزدلفة بعدما صلى المغرب والعشاء فسمع هاتفا: يا ابن الموفق أتجود بالكرم على من وأنا أكرم الأكرمين؟ يا ابن الموفق لقد غفرت لأهل عرفة والمشعر وغفرت لمن شفعوا فيهم، فلولا أنها دعوة ما حججت. فاعلم أن الذي وفقك إلى الحج هو الله، وأن الذي وفقك إلى الصلاة وإلى الطاعة والصيام والقرآن والقيام هو الله. وإياك أن تعتقد في نفسك الكمال، فالكمال لله وحده، ولولا أن الله وفقك ما فعلت. فالذي وفقك هو الله سبحانه وتعالى. ومن قلة اللفظة جاءت اللفظة في القرآن مرة واحدة، إذ أن التوفيق على قدر التفويض، فإن فوضت أمرك كله إلى الله كنت موفقا في كل أمرك على قدر التفويض. اسمع، على قدر التفويض يكون التوفيق. جاءت مرة واحدة في سورة هود في الآية 88: وما توفيقي إلا بالله. وجاء التفويض مرة واحدة في الآية 44 من سورة غافر: وأفوض أمري إلى الله. فاعلم أنك لن توفق إلى الطاعة إلا بتوفيق الله لك. ولولا أنه وفقك ما صليت وما زكيت وما حججت. فالشعور الدائم بالتقصير لا يفارق من وفقه الله تعالى. قال الله تعالى في الآية 60 في سورة قد أفلح: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الوجل شعور بالخوف متلبس بشفقة، الوجل خوف بعلم يعلم أن الله لا يجب عليه شيء، يعلم من أسمائه وصفاته ما يجعله من الله وجلا. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها كما قال الترمذي في سننه وقال عنه حديث حسن صحيح: أو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق ويخاف، من هذا الصنف؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عنوان البخاري في كتاب الإيمان: باب خوف المؤمن ألا يقبل عمله وهو لا يشعر. قال الحسن: ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. قال التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. قال عمر رضي الله عنه بعدما علم أن رسول الله أخبر حذيفة، وكان حذيفة يعرف بين الصحابة بصاحب سر رسول الله، بعدما صلى على ابن سلول قال له، ونزل قول الله في الآية 84 في سورة براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال يا حذيفة من مات من هؤلاء من بعدي فلا تصلوا عليه. فكان حذيفة صاحب سر رسول الله في معرفة أسماء أسماء المنافقين. فكان عمر الهامة، عمر القامة، عمر القيمة، عمر الذي قال عنه رسول الله عشية بدر: لو هلكنا ما نجا منا إلا عمر، لو كان بعدي نبي لكان عمر. عمر، عمر هو عمر، عمر الذي يفر الشيطان منه. كان عمر لا يشعر أنه صاحب فضل وكمال، إنما جاء عمر يوما وهو خليفة أمير المؤمنين. عمر، عمر الذي اسود جلده من كثرة أكل الزيت، وكركرت بطنه من شدة جوعها. أمير المؤمنين يستطيع أن يركب ما شاء، وأن يأكل ما شاء، وأن يلبس ما شاء، ولكنه يخاف رب الأرض والسماء. فوضع يده على بطنه وقال: كذكري أو لا تكذكري، فوالله لن تأكل السمن حتى يأكله أفقر فقراء المسلمين. ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ أتساءل لكل مسلم، لكل مسؤول، ماذا تقول لربك غدا؟ لو عثرت دابة في أقصى الفرات لخاف عمر أن يسأله ربه: دابة لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ لإنسان؟ لا، لحيوان، لدابة. عمر مع عمله، مع خوفه، مع صلاته، يأتي حذيفة ويقول: أستحلفك بالله، أنشلك بالله، هل سماني لك رسول الله؟ يخاف عمر على إيمانه أن يكون منافقا. ما أمنه إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. عمر ما قال: أنا عمر، أنا صاحب رسول الله، أنا الذي أعز الله بي الإسلام. إنما عمر يخاف على إيمانه وعلى نفسه أن يكون منافقا. فكيف نقول نحن وماذا نفعل نحن؟ معاذ بن جبل سيد العلماء مات في ريعان شبابه، مات شهيدا بالطاعون، بطاعون عمواس بالشام رضي الله عنه، مات في 33 من عمره. يكفيه فخرا وشرفا أن رسول الله قال له: يا معاذ، إني لأحبك حبيب رسول الله. يقول: اللهم إنك كنت تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لكبي الأنهار ولا لغرس الأشجار من أجل مال وجاه وسلطان، كلا. اللهم إنك كنت تعلم أنني ما كنت أحب الدنيا لكبي الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لمزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر وهواء وظمأ الهواجر، الصوم، ولكن لظمأ الهواجر وقيام الليل ومكابدة العلماء بالركب عند حلق الذكر. هل أصبح الصباح؟ يقولون: لا. ثم يسأل معاذ بن جبل: هل أصبح الصباح؟ لا. فيقولون: لما؟ قال وهو معاذ، هو حبيب رسول الله: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى نار جهنم. أتأمن على نفسك إذا نمت بالليل أيها الإنسان العاقل أن يصبح عليك صباح؟ الإجابة القطعية لا، لا أعرف ولا أدري ولا أضمن. أقول لك إن نمت فأصبحت ميتا أتدري في جنة أنت أم في النار؟ فالليل مطيته إلى جنة أو إلى نار، والنهار مطيته إلى جنة أو إلى نار. وهذا الذي أرعب أبا هريرة محدث الأمة أبو هريرة، أكثر الصحابة رواية أبو هريرة، 5374 حديث، 5374 حديثا أكثر الصحابة رواية. يأتي من بعده عبد الله بن عمر روى 2630 حديثا. البون واسع، المسافة شاسعة، ومع ذلك يقول محدث الأمة راوي حديث رسول الله حين نام وقد بكى وهو على فراش موته: ما الذي يبكيك وأنت صاحب رسول الله وأنت أكثرنا حديثا عن رسول الله؟ يقول: أبكي لطول سفري وكثرة ذنبي وسوء عملي. أبو هريرة: إي والله، فماذا أقول أنا وماذا تقول أنت إذا ما جاءك ملك الموت وهو آت لا محالة؟ أبو هريرة يبكي: ما الذي يبكيك وأنت صاحب رسول الله وأنت أكثرنا رواية؟ قال: أبكي لطول سفري وقلة زادي وكثرة ذنبي، وإنني على صعود مهبطه إما على جنة وإما على نار، فلا أدري إلى أيتهما يؤمر بي. وما قال: أنا أبو هريرة، أنا أكثركم رواية، أنا أكثركم حديثا. فإياك أن تمن على الله بالطاعة، واعلم أنك ما وفقت إلى الطاعة إلا بتوفيق الله لك. يا مختار القدر، اعرف قدرك. إنما خلقت الأشياء كلها لأجلك، كل الأشياء شجرة وأنت الثمرة، فسبحان من دافع عنك قبل وجودك بقوله: إني أعلم. فسبحان من دافع عنك قبل وجودك بقوله: إني أعلم. وسبحان من خلق 7 أبحر واستقرض منك دمعة. وسبحان من له ملك السماوات والأرض وما بينهما واستقرض منك حبة. أيها الناس، أيها اللاهي، ليوم رحيله ما لي أراك عن الموت المفرق لاهية. ألا تعتبر بالراحلين إلى البلا وتركهم الدنيا جميعا كما هي؟ لم يخرجوا إلا بقطن وخرقة، وما عمروا من منزل ظل خاويا. وأنت غدا أو بعده في جوارهم وحيدا فريدا في المقابر ثاوية. فيا نفس، خاف الله وارجي ثوابه، فهازم لذات الفتى سوف يقرب. وقولي: إلهي أولني منك رحمة وعفوا، فإن الله للذنب يذهب. ولا تحذقن جسدي بنارك سيدي، فجسمي ضعيف والرجا منك أقرب. فما لي إلا أنت يا خالق الورى، عليك اتكالي فأنت للخلق مهرب. وصل إلهي كلما ذكرك ذاكر على أحمد المختار، وكلما لاح كوكب. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق والإحسان في الأقوال والأفعال والأحوال. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم وفقنا إلى عمل صالح وتوفنا عليه.